إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس فاتحة لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأحبة، هذا الكتاب المبارك جمعه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي المتوفى سنة 1376 للهجرة. والشيخ رحمه الله معروف لديكم جميعا، ولا حاجة للكلام على ترجمته. وهذا الكتاب جمعه الشيخ رحمه الله وانتقاه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب الحافظ ابن القيم. وكأنه رحمه الله في البداية أراد أن يجمع الفوائد والضوابط والقواعد وما إلى ذلك من كتب شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك أضاف إليها ما انتقاه من كتب الحافظ ابن القيم. وقد بلغ عدد الكتب التي انتقى منها هذا الكتاب 60 كتابا. منها 40 لشيخ الإسلام ابن تيمية، و20 للحافظ ابن القيم. وبلغ عدد القواعد والضوابط والفوائد التي انتقاها 1018 قاعدة أو ضابط أو فائدة، منها 825 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و193 للحافظ ابن القيم. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه كانت له عناية بكتب هذين الإمامين، ولو قال قائل بأن الشيخ رحمه الله اطلع على كتب شيخ الإسلام وابن القيم ودرسها وفهمها، فأثمر ذلك ما رأيناه من مصنفات تحمل علما جما بعبارة سهلة. لو قال قائل بأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قرب إلينا علوم شيخ الإسلام وابن القيم بعبارة نفهمها يسيرة، لما أبعد في قوله هذا. الشيخ رحمه الله كما هو معلوم يتميز بسهولة عبارته وبعده عن التكلف، وعلى كل حال سترون هذا في هذا الكتاب. وظاهر من كلام الشيخ رحمه الله في مقدمته وخاتمته أنه يعتز بهذا الكتاب، وهو يدل أيضا على أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مع كثرة ما كان فيه من الاشتغال بالتدريس إلا أنه كان دائم الاطلاع. ففي ذلك الوقت لربما هذه هي الكتب التي طبعت للشيخين رحمهم الله فقرأها، وليست قراءة عابرة، بل استخرج منها هذه الضوابط والفوائد. وهذه الضوابط والفوائد والقواعد التي استخرجها يحرص الشيخ رحمه الله على أن يوردها بعبارة قائلها، ولكنه يختصر في ذلك ولربما يتصرف. فهذا الذي نجده، الأصل أنه من عبارة شيخ الإسلام أو الحافظ ابن القيم، ولكنه لم يلتزم ذلك، وإنما كان يتصرف في بعض العبارات إذا دعت الحاجة لذلك. ثم أيضا هذه الضوابط التي نشاهدها ونجدها لربما في سطرين أو في أربعة أو في عشرة، لربما كانت في فصول ممتدة، يعني أحيانا يكون هذا الضابط كما هو بحجمه الذي نشاهده، وأحيانا يكون أوسع من ذلك في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم، فأحيانا يكون هذا الضابط هو عبارة عن تلخيص لفصول وليس لفصل واحد، وأحيانا يكون تلخيصا لفصل، وأحيانا يكون تلخيصا لكلام طويل في صفحات فلخصه، وأحيانا يذكر عبارة شيخ الإسلام مثلا أو ابن القيم في ذكر الأنواع مثلا أو الأقسام، ويترك ما بين ذلك من الشواهد والأمثلة والاستطرادات التي لربما كانت طويلة أو قصيرة، فيورد الأنواع أو الأقسام دون التطويل بذكر الشواهد والأمثلة ولربما الاستطرادات، ولربما يزيد الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه عبارة أو جملة يتضح بها المراد، ولربما كان الكلام يتصل بكلام قبله لا يتضح إلا به فيورد جملة ليرتبط المعنى، ولربما نقل جملة من كلام متقدم فألحقها بهذا الكلام الذي نقله وهو متأخر إلى غير ذلك من ألوان التصرفات. وهذه القضايا التي يذكرها لم يرتبها الشيخ رحمه الله على الأبواب، مع أنها تتعلق بأبواب شتى، منها ما يتصل بالاعتقاد، منها ما يتصل بأصول الفقه، منها ما يتصل بالتفسير، منها ما يتصل بالأخلاق والآداب، منها ما يتصل بالأعمال القلبية، منها ما يتصل بالعلم وما أشبه ذلك، فهي في أبواب شتى بحسب الكتاب الذي ينقل منه. ولهذا لا يمكن أن يقاس فيقال إن هذه القواعد ذات طابع معين في المستوى. فمثلا أول ما يقابلنا في هذا الكتاب القواعد التي استخرجها والضوابط والفوائد من كتاب التدمرية، ثم كتاب الإيمان ومعلوم أن هذه الكتب هي من أصعب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد ذلك يأتي كتاب العبودية لشيخ الإسلام، وهو ليس بهذه المثابة مقارنة بكتاب التدمرية مثلا. فالكتب متفاوتة، ومن ثم فإن هذه الفوائد من حيث الصعوبة والسهولة هي متفاوتة. ثم أيضا هي متفاوتة في أيضا كونها قواعد، فكثير مما في هذا الكتاب ليست من قبيل القواعد بالمعنى المعروف أو الضوابط بالمعنى المعروف، وإنما يقال هي من قبيل الفوائد المنتقاة، لكنه انتقاها عالم. وقضية الانتقاء قضية نسبية يتفاوت الناس فيها، فيمكن لواحد أن يقرأ في كتب هذين الإمامين فيستخرج من القواعد والضوابط والفوائد مجلدات، ويمكن لآخر أن يستخرج دون ذلك، فالمسألة تتفاوت، هي قضية نسبية. ولذلك تجد في كتب هذين الإمامين من الضوابط والفوائد ونحو ذلك ما لا يقل أهمية عما نقله الشيخ رحمه الله، ولكن على كل حال هذا اختياره، ونحن نقرأ ما اختاره وجمعه في هذا الكتاب. وهذا الكتاب سماه الشيخ رحمه الله، عندنا نسختان خطيتان، إحداهما كاملة والأخرى ناقصة، والعنوان في النسختين الخطيتين هكذا: بلوغ المنى والسول، بلوغ المنى والسول في القواعد المنوعة والضوابط والأصول، بلوغ المنى والسول في القواعد المنوعة والضوابط والأصول لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وشمس الدين ابن قيم الجوزية. فهذا العنوان، وأما هذا العنوان الذي تجدونه على المطبوع فليس في النسخ الخطية، مع أني لا أستبعد أن يكون هذا العنوان هو من وضع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لأنه يتفق في تركيبه وأسلوبه وصياغته مع عناوينه التي يضعها لكتبه عادة: طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، هذه عناوين الشيخ، هذا أسلوبه في وضع العناوين، فيمكن أن يكون قد غير، والشيخ رحمه الله كان يغير في كتبه كعادة أهل العلم. وكان من عادة الشيخ رحمه الله أنه إذا ألف كتابا أنه ينسخ منه نسختين، وهذا تجده في عامة كتبه في التفسير وفي غيره، ربما نسخ ذلك بخط يده كما في النسختين اللتين بين أيدينا كلاهما بخطه، وربما وكل إلى بعض تلامذته فكتب ذلك. وربما كتب التاريخ على النسخة الخطية وربما لم يكتب، والنسخة التي عندنا النسخة الناقصة كتبت في 20 جمادى الآخر سنة 1370 للهجرة، والمطبوع في آخره مؤرخ أنه في شهر شعبان من سنة 1370، فيمكن أن يكون قد فرغ منه في شهر شعبان، ابتدأه في شهر جمادة يعني بمعنى أنه لا يمكن قراءة هذه الكتب في هذه المدة، ولكن كان يدون فشرع في جمعها من الكتب، يعني حينما كان يدونها مثلا في أماكن خاصة أو في أوراق أو في دفاتر أو في مواضعها من الكتب يشير إليها، فاستخرجها وجمعها في هذه المدة ربما. على كل حال هناك فروقات بين النسختين، ولعل الإخوان معهم النسخ يذكرون فقط الفروق المؤثرة، وإلا فالأصل أن مثل هذا يرجع فيه إلى هذه الكتب. وكنت قرأت هذا الكتاب قديما في طبعة قديمة له، ثم رأيت في بعض المواضع ما يشكل، كأن الاختصار يحتاج إلى شيء من لربما التتمات في بعض المواضع ليتضح المراد، فكأن الشيخ أحيانا يختصر أشياء هي حاضرة في ذهنه لكن القارئ لربما يحتاج ما قبلها ليفهم أو ما بعدها. فكنت أريد أن نقرأ هذا الكتاب في مجلس كهذا في حدود سنة 1414، وهيأت الكتاب لذلك وعلقت عليه، ولكن لما رأيت هذه المواضع بردت الهمة. ثم بعد ذلك لما ظهرت هذه النسخ الحاسوبية اللي هي موسوعة شيخ الإسلام وابن القيم في سنة 1418، أعطيت لأحد طلبة العلم نسختي فصار يتتبع ذلك ويطلب هذه الفوائد التي كان التعرف إلى مواضعها من هذه الكتب كانت أمنية، لأن جرد هذه الكتب لاستخراج هذه الفوائد أمر صعب، فصار ذلك أمرا ميسورا، فاستخرجها ووضع الجزء والصفحة عليها، فصار بالإمكان مراجعة هذه المواضع. فلما راجعتها وجدت أنها مختصرة من فصول أحيانا. نعم. ولذلك في مثل هذا المجلس إن شاء الله تعالى أرجو أن لا يكون هناك تطويل في شرح ما لا يحتاج إلى شرح أو توضيح الواضحات والتكثير من الأمثلة أو نحو ذلك، إنما يذكر ما يحتاج إليه فقط. ومن كلام شيخ الإسلام الذي قابلت هذا معه، أذكر ما يحتاج إليه مما يتضح به المراد إن كان هناك خفاء فقط، وإلا نتجاوز ما لا يحتاج إلى توضيح. وأرجو أن ننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب خلال هذا العام على الأكثر بإذن الله عز وجل في 30 مجلسا، نصفها في الفصل الأول ونصفها في الفصل الثاني. وإذا قسمت عدد هذه الضوابط على هذه المدة فإن ذلك أمر ميسور، ولو وفقنا في كل مجلس أن ننتهي من نحو 50 ضابطا أو فائدة فإن المدة تقل. فأسأل الله عز وجل أن ييسر ويعين. على كل حال هذا الكتاب في معرفة القواعد والضوابط والأصول، لا بأس أن أشير هنا إلى أن القاعدة هي الأساس، يعني في اللغة، والأصل سواء كان حسيا أم معنويا. وأما في الاصطلاح فيمكن أن يقال بأن القاعدة حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، حكم كلي، ولا حاجة لأن يقال هنا هي حكم أغلبي، فإن الحكم الكلي كما يقول الشاطبي رحمه الله هو الذي ينطبق على جميع الجزئيات، ويصدق أيضا على ما وجد له استثناءات، ما يوجد فيه استثناءات فإنه يقال له حكم كلي، ولا داعي للتنقير والتدقيق الذي لربما يتكلم به أهل المنطق في هذا المقام نعم حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. نعم، وهذا بالنسبة للقاعدة حكم كلي. وأما الضابط نعم فضبط الشيء يقولون حفظه بالحزم، والرجل الضابط هو الحازم. وعلى كل حال يقولون بأن الضابط عند من يفرق بينه وبين القاعدة هو ما يجمع فروعا من باب واحد، ما يجمع فروعا من باب واحد، ويأتي الفرق بينه وبين القاعدة عند من فرق. وأما الأصول فهي جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح يقال يطلق على أمور منها الراجح والمستصحب والقاعدة الكلية والدليل، كل هذا يقال له الأصل، يقال الأصل في ذلك قول الله عز وجل كذا، يعني الدليل. ويقال للقاعدة الأصل في ذلك أن المشقة تجلب التيسير مثلا، فتذكر القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيقال ذلك للحكم المستصحب، وعلى الراجح فيقال هذا هو الأصل. نعم، أما ما يتعلق بالقاعدة والضابط ما الفرق بينهما، بعض أهل العلم يقولون القاعدة والضابط شيء واحد، وبعض الذين ألفوا في القواعد من الناحية العملية لم يفرقوا، وبعضهم يصرح بعدم الفرق. ومن فرق يقولون القاعدة أعم من الضابط، القاعدة تحتها جزئيات من أبواب شتى، والضابط يتعلق بباب واحد. فمثلا الأمور بمقاصدها تدخل في كل الأبواب، هذه قاعدة، لكن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، هذه تكون من قبيل الضابط لأنها تتعلق بباب واحد. وهكذا القواعد والضوابط إذا نظرت إلى الخلاف في قبولها وردها، فإن الاختلاف في الضابط في قبوله ورده من أصله أكثر من الاختلاف في القاعدة. القاعدة يختلفون في ما يتفرع عنها، لكن الاختلاف في الضابط لأنه أخص من القاعدة وأصغر، فيختلفون فيه أكثر من حيث القبول والرد. وعلى كل حال هناك فروقات أخرى لا حاجة للتطويل في هذا. والشيخ رحمه الله تكلم في مقدمته على أهمية معرفة القواعد، وسيأتي كلامه ولأهل العلم رحمهم الله عبارات أيضا مفيدة ونافعة في بيان أهميتها، ومن ذلك ما ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، يقول لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. وذكر الزركشي أيضا صاحب المنثور في القواعد يقول: فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفوس، وتفصيلي تسكن إليه. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أيضا في كتابه الرياض الناظرة ذكر شيئا من هذا، يقول: من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي أضداد ذلك. لعل هذا يكفي في هذه المقدمة. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإنه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه جمعت فأوعت، جمعت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة، جمعت علوم الأصول والفروع وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق وللآداب الظاهرة والباطنة، وجمعت بين المقاصد والوسائل وبين المسائل والدلائل وبين الأحكام وبيان حكمها وأسرارها وبين تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبطلين، وامتازت على جميع الكتب المصنفة بغزارة علمها وكثرته وقوته وجودته وتحقيقه، بحيث يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها. وقد من الله تعالى بنشرها في هذه الأوقات ونفع الله بها النفع العظيم، وصار كل مصلح منها يستمد وعليها يعتمد. ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه وتفردت على سواها أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. نعم. هنا الآن يبدأ يتكلم عن أهمية القواعد، وهي الجزئية التي أشرت إليها آنفا. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها. بمنزلة الأساس، بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا، كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها، ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا. نعم. على كل حال، فيما يتصل بهذا الكتاب يمكن أن نقول هو كتاب يؤصل طالب العلم، هذا الكتاب يؤصل طالب العلم بلا شك، سواء كانت القضايا المذكورة فيه من قبيل القواعد أو الضوابط أو الفوائد، فكلها من هذا القبيل. ومعرفة الضوابط والقواعد وهذه الأمور التي من هذا القبيل هي تجمع لك المتفرق، تجمع لك الجزئيات وأشتاتها بعبارة موجزة، هذا الأصل في القواعد. فلا تحتاج دائما في كل موضع أن يقال هذا للوجوب هذا للوجوب هذا للوجوب هذا للوجوب، وإنما يكفي أن تعرف أن الأمر للوجوب فتطبق ذلك على الجزئيات المتناثرة، فهي تلم شعثها وتحصرها بعبارة موجزة يمكن حفظها، هذا في الأصل في القواعد. ثم أيضا إن طالب العلم يضطرد في أحكامه، لا يتشتت ما يتناقض من غير موجب، فهنا يأتي ويقول هذا واجب، وفي الموضع الآخر يقول مستحب، وفي الموضع الثالث يقول مباح، مع أن الأصل أنه يجري على قاعدة واحدة. فإذا ضبط القواعد رجي بعد ذلك أن يضطرد في أحكامه فلا يتشتت ولا يتناقض، ما يحصل عنده تناقضات. فهذا من فائدة معرفة القواعد، وإن كان هذا الكتاب كما قلت لا تفهم بالضرورة أنه بمعنى القواعد التي يسبق إليها الذهن وقد صيغت صياغة خاصة ونحو ذلك، لا، الأمر أوسع من ذلك. والشيخ رحمه الله كان أبعد ما يكون عن التكلف، لم يكن الشيخ ينقر تنقيرنا إطلاقا، حتى في النسخ التي يكتبها للكتاب يغير وأحيانا يعيد الصياغة في النسخة الأخرى في مواضع من الكتاب أو في كثير منه أو في أوله، وربما جرأ ذلك بعض من أخرج كتبه إلى التغيير فيها، فبعضهم يبدل سطرا أو كلمة أو جملة، وبعضهم يجترع على أكثر من هذا فيلحق صفحات من عنده بكلام الشيخ. وكان الشيخ رحمه الله يعلم بعض ذلك ويغض الطرف عنه، يقول له تلامذته فلان أخرج الكتاب وزاد فيه ونقص منه وتصرف فيه. الشيخ كان رحمه الله سهلا لطيفا كريم المعشر، لا ينقر ولا يدقق في كثير من الأشياء، وما كان يتكلف في العبارة. نعم. قال رحمه الله: وقد يسر الله الوقوف على كتبه الموجودة، فتتبعت ما وجدته في كتب هذا الإمام من الأصول والقواعد والضوابط النافعة، وأثبتها في هذا المجموع، ونقلتها بعبارات مؤلفها، إلا شيئا يسيرا منها أوجب تغيير بعض الألفاظ إذا كانت القاعدة والأصل متفرقا في كلامه غير متصل بعضه ببعض، فجمعته من متفرقاتك والأصل متفرقا في كلامه غير متصل بعضه ببعض، فجمعته من متفرقات كلامه في موضع واحد، ونضطر فيه إلى التغيير اليسير الذي يوضح المعنى ولا يغيره. ولشيخ الإسلام كتاب يقال له قواعد الاستقامة، طالما بحثنا عنه لتحصيله من مضانه فلم يتيسر لكثرة فوائده، وإني أرجو أن يكون ما جمعته في هذا المجموع من كلامه في الأصول والقواعد مغنيا عن ذلك الكتاب، ومتضمنا زيادات كثيرة لا توجد فيه ولا في غيره. نعم. على كل حال الكتاب كتاب الاستقامة طبع، نعم طبع، والكتاب على كل حال موضوعه لربما يسبق إلى ذهن من سمع بعنوانه أنه يتحدث عن خصوص الاستقامة، نعم، على الصراط المستقيم. والكتاب على كل حال يتحدث عن قضايا ويناقش في هذا الكتاب أمورا لربما قد لا تصلح إلا لبعض طلبة العلم. نعم. قال رحمه الله: وإني أرجو أن يكون ما جمعته في هذا المجموع من كلامه في الأصول والقواعد مغنيا عن ذلك الكتاب ومتضمنا زيادات كثيرة لا توجد فيه ولا في غيره، وسميته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول. نعم. على كل حال لاحظ الآن هذا في المطبوع، فقد يكون هناك نسخة أرسلها الشيخ رحمه الله للطباعة ذكر فيها هذا العنوان، لكن الذي بين أيدينا في النسختين هو ما ذكرت. نعم. نعم. قال رحمه الله: إذ هو اسم يطابق مسماه، وفيه من العلوم الجمة والفوائد المهمة ما يعرفه أهل العلم الراغبون، فرحمه الله من إمام رحم الله به المسلمين، وكان قدوة للمحققين والمصلحين. نعم. وفي النسخ الخطية أو في بعضها تجد بعض العبارات التي يشيد بها بهذا المجموع. نعم. وقال رحمه الله: وهي قواعد وأصول منوعة في أصول الدين. لاحظ هذا الآن الموضوع الكتاب، قواعد منوعة. نعم. في أصول الدين يعني الاعتقاد. تفضل. وفي أصول الفقه والتفسير والحديث، وفي أصول الأحكام، وفي أصول الأخلاق والمناظرات، والرد على أهل الباطل، والرد على أهل الباطل. ويوجد في يسير منها نوع تكرار إذا كان الأصل مهما جدا وكان فيه زيادة فائدة. وأسأل الله تعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يعم نفعه ويعظم وقعه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وقد فصلت بين كل أصل وآخر، فجعلت كل أصل في أول السطر، ووضعت له رقما مسلسلا، وقد ألحقتها بعدما أكملتها بقواعد وأصول أخر من كتب شمس الدين ابن القيم، فبلغ الجميع ما يزيد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط وكلام جامع. نعم. لاحظ يقول: وقد ألحقتها بعدما أكملتها، فكانت في البداية كلام شيخ الإسلام، وبعض العناوين الموجودة أو بعض الكلام الموجود في مقدمة بعض النسخ الخطية يدل على هذا، أنه يتحدث عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. لكن في الخاتمة بعض الكلام الذي قد نحتاج إليه ليتضح موضوع الكتاب أكثر في خاتمة الكتاب، لو قرأنا جزء من الخاتمة. نعم. فهذا يفيد في التعرف على الكتاب أكثر. نعم. لاحظ يقول: وقد نافى ولله الحمد. قال رحمه الله: وقد نافت ولله الحمد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط جامع وتعريف مهم. لاحظ: وتعريف مهم، يعني ما هي قاعدة، تعريف. نعم. وفائدة ضرورية، وترغيب في كمال، وتحذير من نقص، هذه ليست قواعد. نعم. وتوجيه إلى المنافع الظاهرة والباطنة، وترهيب من المضار الدينية والدنيوية، ومخبره يغني عن وصفه. وجملة ذلك أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل والتفكير من جميع الكتب الموجودة من كتب الشيخين، فتضمن صفوتها واحتوى على جواهرها وغررها، والحمد لله والفضل لله. أي. ولسنا بحاجة أن نستدرك على الشيخ رحمه الله ونقول ترك فائدة في الكتاب الفلاني لا تقل عن هذا، وهي كذا، وهي قوله كذا، تقاها بعد التأمل، هذا كتابه. نعم. فيدرس ما فيه. والشيخ رحمه الله في كتابه الآخر القواعد الحسان في تفسير القرآن ليس كل ما ذكره فيه أيضا من قبيل القواعد، بل إن القواعد التي يصدق عليها أنها قواعد في كتاب القواعد الحسان، وهي ومجموع القواعد في الكتاب أو ما سماه بذلك، يصل إلى 70 أو إلى 71 قاعدة، الذي يصدق عليه أن القواعد فعلا ربما لا يتجاوز 21 قاعدة. وهناك مواضع يمكن أن تصاغ بصياغات فتلحق بالقواعد، يمكن. وهناك أشياء هي من قبيل الفوائد، نعم، أو ما يصح أن يقال له مثلا قواعد قرآنية، أو من عادة القرآن كذا، إذا ذكر مثلا الترهيب ذكر الترغيب، أو ذكر صفات المؤمنين ذكر كذا، نعم. وهناك أشياء فوائد مستنبطة، من ترك مثلا ما هو بصدده فإنه يعاقب بالاشتغال بضده ونحو هذا. هذا كتاب القواعد الحسان. نعم تفضل. قال رحمه الله: أصول من العقيدة المسمى بالتدمرية. قال رحمه الله: فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. طيب، الآن يقول: لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال. وهذه قضية معلومة، وهي عقيدة أهل السنة: نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، نعم، ولا تمثيل. يقول: ولا بد له في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ألا له الخلق والأمر، فأحكامه الكونية وما يتصل بربوبيته سبحانه وتعالى وقدره، كل ذلك نثبته، نعم، وكذلك ما يتصل بأمره الشرعي، يثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته. هذا يرجع إلى إيش؟ إلى ما قبله، وهو توحيد الشرع والقدر. يعني وهذا يعني من عند قوله: ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. فهذا إذن ما هو؟ يرجع إلى توحيد الشرع والقدر. يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. واضح؟ توحيد في القصد والإرادة والعمل، وهذا الذي يقول له التوحيد الطلبي الإرادي، اللي يقال له توحيد العبادة، اللي يقال له توحيد الإلهية أو الألوهية، نعم، ويقال له التوحيد الفعلي نسبة إلى أفعال العباد، ويقال له توحيد القصد والعمل، فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. يعني إذا أردت أن تفهم فتوحيد الإلهية صادر منك إلى الله، صادر منك، يعني أن توحد الله بأفعالك، واضح؟ توحد الله بأفعالك، بصلاتك، بصيامك، بذبحك، بطوافك، بأعمالك التي تتعبد بها، هذا توحيد الإلهية، أن توحده بأفعالك. وتوحيد الربوبية أن توحده بأفعاله هو، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مدبر إلا الله، هذا توحيد الربوبية، واضح؟ نعم. فيقول نعم، يقول وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، نعم، وحده لا شريك له، والتوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول، ماذا يقصد بالأول؟ يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يقول يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهذا الذي يسمونه التوحيد العلمي القولي، توحيد العلمي القولي، ويقول له العلمي الخبري، يقول له توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويقول له توحيد المعرفة والإثبات، تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد علمي خبري يتوقف على الخبر، أخبرنا أنه عزيز، أنه حكيم، أنه يضحك، أنه يغضب، أنه متصف بأوصاف الكمال، فهذا موقوف على الخبر، توحيد علمي خبري. وأما الذي قبله فهو توحيد عملي، توحيد القصد والإرادة والطلب. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. نعم. وقال رحمه الله: على كل حال، بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بإثبات مفصل ونفي مجمل. هو الله الذي لا إله إلا هو، نعم، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا كله إثبات مفصل. أما النفي المجمل ليس كمثله شيء، وهذا هو حقيقة الثناء والمدح، فإن الثناء والمدح إنما يكون بالإثبات المفصل. لاحظ، ليس كمثله شيء نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل. فالثناء الحقيقي والمدح اللائق أن يكون الإثبات مفصل والنفي مجملا. فلو أردت أن تمدح أحدا من العظماء والكبراء وقلت له كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكما يقوله ابن القيم وينقله صاحب شرح الطحاوية، لو قلت له لست بزبال ولا كناس ولا لئيم ولا شرير ولا ساقط، فإنه يغضب، يقول ما هذا المدح. نعم. لكن لو قلت له أنت كريم فاضل معطاء، نعم، وتذكر له أوصاف كاملة، ثم في النفي تقول لا يوجد في الملوك أو الكبراء أو الأمراء أو العظماء أو الرؤساء مثلك، فإن هذا هي الطريقة الصحيحة في المدح. فالذي جاء في الكتاب والسنة هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. نعم. يقول فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، نفي المماثلة، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. نعم، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة يرد بها على من نفى الأسماء والصفات الجهمية، فهم يثبتون الذات، فنقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. وهكذا المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات يرد عليهم بهذه القاعدة، فكما أنكم تثبتون ذاتا تقول لا تشبه الذوات، واضح؟ فالمخلوق له ذات والله له ذات، فأنتم تقولون بأن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، فنقول أثبتوا له أوصافا لا تشبه أوصاف المخلوقين، فالقول في الذات في الصفات كالقول في الذات. إن قلتم له ذات لا تشبه الذوات فقولوا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، واضح؟ هذا رد على من؟ على المعتزلة والجهمية. نعم. قال رحمه الله: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إيه؟ وهذا يرد به على من؟ على طوائف من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية كلابية وأمثال هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، سواء أثبتوا سبع صفات أو أكثر، يقولون دل عليها العقل مثلا، فنقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا أثبتتم له سمعا وبصرا مثلا، وإرادة ومشيئة وحياة، نعم، وكلاما، تقولون وإرادة، كل ذلك لا يشبه صفات المخلوقين، فنقول أثبت له أيضا أن له يدا ووجها وأنه يضحك، وأثبت الرحمة والغضب، نعم، وما إلى ذلك من أنواع الصفات، وقولوا مثل ما قلتم في الصفات التي أثبتتموها، أثبتتم صفات تقولون هذه لا تشبه صفات المخلوق، فالمخلوق له سمع وبصر والله له سمع وبصر، أثبتتم السمع والبصر وقلتم لا يشبه سمع المخلوق ولا بصر المخلوق، المخلوق له إرادة والله له إرادة، وقلتم إن إرادة الله غير إرادة المخلوق، نعم، والمخلوق له مشيئة والله له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نعم، فأثبتوا له أيضا ما أثبته لنفسه، وقولوا في ذلك أيضا، أو نقول لكم بأن هذا الذي نفيتموه وأثبته الله عز وجل لنفسه يلزمكم فيه، حينما يعني ينفون ذلك ويقولون هذا تشبيه بالمخلوقين، نقول إذن إثباتكم للصفات الأخرى هو تشبيه بالمخلوقين، فيقولون لا، نثبتها إثباتا لا يقتضي التشبيه على ما يليق بجلال الله وعظمته، نقول أثبت الباقي إثباتا كذلك، فهذا يرد به على من أثبت بعضا ونفى بعضا، فنقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم، ولا حاجة لسرد الأدلة فيما أثبت الله عز وجل فيه هذا الوصف له وأثبته للمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات من الفرق والمباينة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا والآخرة، وإن مباينة الله لخلقه أعظم. نعم، يقول السلف رضي الله عنهم والأئمة آمنوا بما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة، يعني المفارقة التي بينما في الدنيا والآخرة. فالدنيا كما جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم ليس فيها مما في الآخرة إلا الأسماء، فالله حينما يذكر مثلا الأنهار من لبن والعسل المصفى أو الحور العين أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يقاس بما في الدنيا، فالأسماء وإن كانت متحدة إلا أن الحقائق متباينة غاية التباين. هذا في مخلوق ومخلوق، هل أحد يستطيع أن يقول بأن الحور العين مثل أجسامنا ومثل الحال التي نحن عليها في الدنيا أو أجمل نساء الدنيا؟ لا يمكن هذا. هل يمكن أن يقال إن الفواكه التي في الجنة مثل الفواكه التي في الدنيا؟ أبدا. نعم، فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف ما بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان الله له سمع وبصر والمخلوق له سمع وبصر، إلا أن سمع الله وبصره لا يمكن أن يكون مماثلا لسمع المخلوق وبصره، فبينهما من المباينة والمفارقة كما بين الخالق والمخلوق، فهذا الاشتراك في الاسم، لكن الحقائق مختلفة تماما. فحينما يثبت السلف لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات الكاملة أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يقتضي التشبيه أو التمثيل بحال من الأحوال. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والله تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمون تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أنه كلما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. نعم، هنا الشيخ رحمه الله يؤصل، لأن الذين نفوا أوصاف الله عز وجل الكاملة في الواقع أنهم شبهوه أولا بالمخلوقين ثم بعد ذلك عطلوا، يعني وقعوا في التمثيل أولا أو التشبيه ثم بعد ذلك وقعوا في التعطيل، يعني سبق إلى أذهانهم التشبيه ففروا منه إلى التعطيل. نعم، فهنا يقول الله تبارك وتعالى: لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. المثل الأعلى، والمثل الأعلى ما هو؟ المثل الأعلى هنا في باب الصفات هو أن كل كمال مطلق من كل وجه لا نقص فيه اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، هذا المثل الأعلى، وهذا يذكره أهل السنة في مقام الرد على أهل البدع والكلام، لكن هل يثبتون به شيئا من الصفات على سبيل الاستقلال لم يرد في الكتاب ولا في السنة؟ الجواب لا، وإنما ذلك يذكر على سبيل الرد والإلزام لهؤلاء. فهذه قضية نحتاج أن نتفطن لها المثل الأعلى. فالأعلى هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل كما يقول ابن جرير. يقول: فإن الله لا مثل له أو لا مثيل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوقات في قياس تمثيل. ما المقصود بقياس التمثيل؟ يعني قياس الفقهاء. قياس التمثيل هو قياس الفقهاء، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا اسم قياس التمثيل. نعم، كقولهم مثلا: لو كان الله متصفا بالصفات لكان جسما. لاحظ مثل قياس الفقهاء، هذا يسمى قياس تمثيل. لو كان متصفا بالصفات لكان جسما، قياسا على من؟ على المخلوق. واضح؟ قياسا على المخلوق. فهذا غير وارد على الله عز وجل، لا يمكن أن يجري على الله عز وجل قياس التمثيل. الحاق فرع بأصل، لأن في مباينة بين الخالق والمخلوق، لا يمكن أن يقاس الخالق على المخلوقين ثم بعد ذلك نثبت أو ننفي. فالله له المثل الأعلى. ولا قياس شمول. قياس الشمول هو القياس عند المنطقيين، نعم، وهو ما كان مركبا من مقدمتين، قلوا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ربما أكثر من ذلك، يعني من المقدمات، يستعملون فيه لفظ كل الدالة على الشمول، كقولهم يعني نفاة الصفات، يقولون مثلا: المخلوق متصف بالصفات، هذه مقدمة، وكل متصف بالصفات فهو جسم. لاحظ الآن الشمول من كل، يقولون المخلوق يتصف بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسم. نقول: منين لكم هذا؟ فالله لا يعلم حقيقة ذاته ولا صفاته إلا هو، فكيف أجريتم عليه هذا النوع من القياس كل متصف بالصفات فهو جسم؟ نقول: هذا يمكن أن يقال فيما تشاهدونه وتعرفونه فقط من المخلوقين، وليس كل المخلوقين أيضا. نعم. أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يجري عليه قياس الشمول هذا. فهذه الأقيسة هي التي ضل بها كثير من هؤلاء المتكلمين، فصاروا يجترئون على الله عز وجل جرأة عظيمة. والإنسان حينما يقرأ في كلامهم وفي كتبهم يعجب من هذه الجرأة، ثم يرجع أحيانا وهو يقرأ إلى حال السلف وما كانوا عليه من تعظيم الله عز وجل وتعظيم النصوص، ثم ينظر هؤلاء كيف صاروا يجترئون على الله فيثبتون له أمورا بهذه الأقيسة وينفون عنه أشياء بهذه الأقيسة في صفاته وأفعاله، فيقولون يجب عليه كذا ويمتنع عليه كذا. فهذه هذا سوء أدب مع الله عز وجل وجرأة عظيمة عليه. فالله لا يجري عليه لا قياس شمول ولا قياس تمثيل. عرفنا الفرق بين القياسين، واضح؟ نعم، خلاص. إذا كان لا يجري عليه قياس شمول ولا قياس تمثيل، إذن الله عز وجل لا ند له ولا نظير له. إذن نحن نتوقف على السمع، ما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه. والعقل قد يدرك بعض الصفات إجمالا، قد يدرك بعض الأوصاف إجمالا فيكون تابعا للنقل، لا أن النقل يكون تابعا له، لكن العقل قد لا يدرك كثيرا من التفصيلات، يتوقف عندها. ولهذا قالوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، ما جاءوا بشيء يحيله العقل، وإنما جاءوا بأشياء قد يتوقف العقل لا يبلغها لا يصل إليها، محارات العقول، تقول حار الماء توقف لم يعد طريقه سالكا، واضح؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول. وسيأتي في القواعد والفوائد التي نقلها من كتاب العقل والنقل، وهي من أطول القواعد التي نقلها والضوابط والفوائد في هذا الكتاب، هذا الكتاب العقل والنقل، كتاب منهاج السنة، نقل أشياء كثيرة، وبعض الكتب ما ينقل إلا شيئا يسيرا في صفحة أو صفحتين. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. نعم، يعني النفي المجرد لا يكون مدحا، حينما يقال مثلا هذه الطاولة لا تجهل ليس في هذا إثبات العلم لها. نعم. وحينما يقال مثلا بأن هذه السارية لا تظلم ليس فيه إثبات العلم لها. نعم. وكما قال الشاعر عن قبيلته يذمها ويهجوها: قبيلة لا إيش؟ ها؟ قال: قبيلة لا يخبرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو ما يمدحهم، لكن يريد أن يقول هؤلاء لعجزهم وضعفهم صاروا بهذه المثابة، لا لعدلهم ونزاهتهم. فالمقصود أنك حينما تقول مثلا هذه السارية لا تجهل أو لا تظلم ليس في إثبات العلم لها ولا إثبات العدل. وأما الله تبارك وتعالى فإن كل نفي، يعني عندنا كل نفي يتعلق بالله عز وجل في صفاته مثلا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو القرآن، فإن ذلك يقتضي ثبوت كمال ضده. فإذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، متى يكون هذا مدحا؟ الوارد فيما يتصل بالله عز وجل يقتضي، الوارد من ذلك يقتضي ثبوت كمال ضده، فهذا يقتضي ثبوت ما هو ضد السنة والنوم، ثبوت حياة كمال حياته وقيوميته. فإذا قال ولا يظلم ربك أحدا فيه ثبوت كمال ضده، ما هو ضده؟ ثبوت كمال عدله. دائما إذا رأيت فيما يتصل بصفات الله عز وجل، نعم، مثل هذا النفي، فالضد كمال الضد ثابت له. حينما يقول عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن هذا يقتضي ثبوت كمال ضده، وهو أنه قد تضمن كمال اليقين أو اليقينيات أو ما يورث اليقين بحسب ما يذكر في التفسير، واضح؟ وإذا قال في صفات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، نعم، في النفي قال مثل إيش؟ ها؟ إيش؟ وما ينطق عن الهوى مثلا، ليس بفاحش ولا صخاب في الأسواق إلى آخره، فهذا في إثبات كمال ضده. ما هي أضداد هذه الصفات؟ ليس بصخاب ولا كمال الوقار والمروءة وما أشبه ذلك من الصفات التي تقابل هذا. نعم. وهكذا، لأن النفي بمجرده ليس بمدح. إذن عندنا صفات الله، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات القرآن، كل ما وجدنا نفي فإنه يقتضي ثبوت كمال ضده. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخر. طيب، الآن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإن يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. هنا في قوله تبارك وتعالى في آية آل عمران: نعم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف هنا يعني حقائق الأشياء، حقائق الأمور الغيبية. وإذا وصلت فالوصل صحيح، كلاهما ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به. يعني الله يعلم والراسخون في العلم يعلمون، وهذا محمول على المعنى، إذ إنه لا يوجد في القرآن شيء لا يفهم أحد معناه، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله ما خاطبنا بطلسمات ولا أحاجي ولا أمور غير مفهومة، وإنما جعله تبيانا لكل شيء، وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسره ولم يجعله في حال من الإبهام. فلا يوجد شيء في القرآن يخفى معناه على جميع الأمة إطلاقا، لكنه يوجد منه أشياء، هذا الذي يكون من قبيل المتشابه في المعاني، هو متشابه نسبي، يعني قد يخفى على زيد ويعرفه عمرو. نعم، هذا على الوصل في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون يعلمون، لكن غير الراسخين قد يلتبس عليهم، فماذا يفعلون؟ يفوضون ذلك إلى عالمه. آمنا به كل من عند ربنا، لا يتعرض إليه بالتكذيب، لا يقابله بالتكذيب ولا بالتحريف، وإنما يكل علمه إلى عالمه، يعني يفوض علم ما جهل إلى عالمه. لكن ليس معنى ذلك أن مذهب السلف التفويض، لا، هم يثبتون ما أثبته الله لنفسه ويعرفون المعاني ويثبتونها. نحن نعرف ما معنى العزيز، ونعرف ما معنى الوجه، وما معنى اليد، وما معنى القدم، وما معنى الرحمة، وما معنى الغضب، وما معنى المقت. فهذا خاطبنا الله بلغة العرب، ولكن ما حقائق هذه الأشياء، ما كنهها، هذا أمر لا نعلمه لأنه غيب. من جهل شيئا من ذلك التبس عليه شيء مما يتصل بصفات الله عز وجل أو غير هذا، حينما يقول الله عز وجل مثلا، نعم، بأنه لا يكلمهم، ويقول في موضع آخر: وقفوهم إنهم مسؤولون، فيلتبس، فنقول: تكل هذا إلى عالمه، لا تكذب به ولا تضرب بعضه ببعض. وحينما يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقول في موضع آخر، نعم، يقول في سورة السجدة، نعم، ألف سنة مما تعدون، فهل هذا اليوم هو هذا اليوم، أو أن الخمسين ألف سنة هي يوم القيامة؟ نعم، وهذا يوم آخر، فالعلماء يعرفون هذا ويكشفون عنه، لكنه قد يلتبس على بعض الناس فيكون متشابها في حقه، فماذا يفعل؟ يكل العلم إلى عالمه، سواء كان في باب الصفات أو في أفعال الله عز وجل أو في أحكامه الكونية أو في أحكامه القدرية، عفوا، أو في أحكامه الشرعية. نعم، هذا حال المؤمن. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. إيه نعم، يعني يجد الشفاء والجواب لو طلبه. الأمة لا يمكن أن تجهل هذا جميعا ولا يعرف المراد به. نعم. قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. أي نعم، هذه مشكلة في الألفاظ المحدثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. أهل السنة لا يعبرون بها ابتداء ولا يقرونها، وإنما يلتزمون ما ورد في الكتاب والسنة، لكنهم ابتلوا بطوائف من أهل البدع اجترأوا على الله عز وجل كما سبق، وصاروا يوردون ألفاظا مجملة تحتمل الحق والباطل، مثل لفظ الجهة والتحيز. هل نثبت لله عز وجل الجهة أو لا نثبت لله الجهة؟ نقول له: انتظر، هذه العبارة لم تثبت، لم ترد في صفات الله عز وجل في الكتاب ولا في السنة، فماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد العلو وأن الله فوق العالم وأنه على العرش استوى فهذا ثابت صحيح. فأحيانا يقولون: هذا يقتضي إثبات الجهة، أو نحن لا نثبت الجهة، ويقصدون نفي العلو. فنقول لهم: لا، ما ادعيتم باطل ومردود بنصوص الكتاب والسنة، وإن كنا هذا اللفظ لا نقره. وإن كنتم تقصدون بالجهة أو التحيز أن الله تبارك وتعالى يحويه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فإن الله أجل وأعظم من ذلك، وما قدر الله حق قدره. فنستفصل هؤلاء، لا نرد مثل هذه الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل ونقول نرد ذلك مطلقا، نقول الله ليس في جهة، أو نقول الله في جهة نثبت، وإنما نستفصل ولا نقر التعبير واستعمال مثل هذه الألفاظ. وهكذا مثل الجسم، اجترأوا على الله عز وجل، هل هو جسم أو ليس بجسم، هل تحل به الحوادث أو لا تحل به الحوادث سبحانه وتعالى. نقول: نحن لا نثبت شيء من هذا، لكن ماذا تقصدون بذلك؟ إن قصدتم مثلا بحلول الحوادث، نعم، أنه متصف بصفات الكمال المتعلقة بالمشيئة والإرادة، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، مثل أنه يتكلم متى شاء، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه. نعم، فنستفصلهم، نقول لهم: ماذا تقصدون بهذه الألفاظ التي تحتمل حقا وباطل وباطل، مع أننا لا نقرها، لا نقر استعمال مثل هذه الألفاظ. نعم، والله المستعان. الله المستعان. تفضل. نعم. قال رحمه الله: سئل الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف الاستواء؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، وهكذا يقال في كل ما وصف الله به نفسه. نعم، هذا العبارة عن الإمام مالك رحمه الله مشهورة، وهو مسبوق أيضا إلى ذلك، فهي منقولة عن جماعة من السلف. نعم، قال بها قبله شيخه ربيعة، وهي منقولة أيضا عن بعض الصحابة. نعم، فيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا ينطبق على جميع الصفات، لكن لما كان السؤال هنا عن الاستواء جاء الجواب عنه بخصوصه. فالاستواء معلوم من جهة المعنى، وليس مقصوده بذلك أنه معلوم الثبوت كما يقوله بعض أهل البدع ممن ينتسب إلى الإمام مالك رحمه الله في المذهب الفقهي أو ينتسب إلى غيره ويقول معلوم الثبوت، وإلا فمذهب السلف التفويض مثلا، لا، وإنما معلوم من جهة المعنى. نعرف ايش معنى الاستواء؟ استوى بمعنى على وارتفع. قال: والكيف مجهول، لا نعرف كيفية الاستواء. والإيمان به واجب، نثبت ما أثبته الله لنفسه، والسؤال عنه بدعة، لأن هذا لا يصح السؤال فيه عن الكيف. الإمام مالك رحمه الله غضب لما سمع هذا السؤال وأمر بإخراج الرجل من مجلسه. نعم، تفضل. قال رحمه الله: والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. طيب، قوله هنا والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، هذا كما سبق حقائق الأشياء وكنه هذه الأمور الغيبية لا نعلمها. واضح؟ نحن نعلم معنى الصفة، ونعلم أن في الجنة الحور العين، وأن فيها الأشجار والبساتين وما إلى ذلك، لكن ما مركباتها؟ كيف هي؟ ما حقائقها؟ لا نعلم، لأنها من أمور الغيب. فهنا لا يعلم الله تبارك وتعالى لا يعلم عباده، نعم، الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولو قرأت لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد الله بخلقه وأمره، يعني من الحكمة، إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. نعم، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة، يعني لا يعلمون حقيقة الحكمة في الخلق وحقيقة المشيئة العامة والقدرة الشاملة، لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. ولما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره. ثم بعد ذلك قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لا يعلم عباده حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة، كما أنهم لا يعلمون حقائق الصفات كلها. نعم. وهذا الكلام يذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في التدمرية عند الكلام على المتشابه. المتشابه قلنا بأن التشابه يكون مطلقا في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، فنقف هذا التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا في حقائق الصفات وحقائق الأمور الغيبية. نعم. وأما إذا وصلت فالتشابه في المعنى، وهو تشابه نسبي يعلمه بعض الخلق ويجهله أو قد يخفى على آخرين. نعم. فالشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يتكلم على موضوع المتشابه، فيقول إن حقائق الصفات من قبيل المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، كحقيقة حكمته سبحانه وتعالى، نعم، وما إلى ذلك مما لم يطلع عليه خلقه. نعم. وهذه القاعدة مع التي قبلها، هنا الطبعة التي عندي الذي أخرج الكتاب قسمهما، وهي في كلام الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في سياق واحد، وهي في كلام شيخ الإسلام في سياق واحد، فهي قاعدة واحدة فيما يجب في باب الشرع والقدر. يقول: فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، هذا القدر. نعم. وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. نعم. فهنا على كل حال فصل هذه عن التي قبلها أوضح في المعنى، أوضح في المعنى. تلك في حقائق الصفات في باب المتشابه، وهنا يتكلم عن قضية أخرى فيما يجب في باب الشرع والقدر. نعم. الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه علم. تعرفون مراتب القدر الأربع؟ الأولى العلم، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. والثالثة شاء. والرابعة خلقه فأوجده. هذه أربع مراتب. وبعض الناس لما يتحدث عن القدر ويقربه إلى الآخرين يقول مثل المعلم اللي يدخل في أول الفصل الدراسي، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقول للطلاب: هذا سيأتي بتقدير ممتاز، وهذا جيد جدا، وهذا جيد، وهذا مقبول، وهذا راسب، وهذا محروم، وتأتي النتائج كما قال، لا قصدا منه وظلما، وإنما بحسب معرفته بحالهم. فيقول الله عز وجل له المثل الأعلى: علم من خلقه ذلك. نقول: لا، ليس فقط هذا، علم وكتب وشاء وخلق. هذه غير موجودة في المعلم والمثال المضروب، مع أن هذا المثال يفشو كثيرا في تقريب القدر. لكنه غير صحيح، خطأ. نعم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. نعم. على كل حال، هذه في كلام شيخ الإسلام متصلة بما قبلها، يعني في باب الشرع والقدر، ما يجب في باب الشرع والقدر. ففي باب القدر أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن على كل شيء قدير، ما شاء كان، ما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، علم ما سيكون قبل أن يكون، قدر مقادير الخلق وكتبها، هذا في باب القدر. وفي باب الشرع يجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. نعم، تفضل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. نعم. هنا الشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم على هذه القضية في التدمرية عند الكلام على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى هل العقل له قدرة على أن يحسن أو يقبح أو لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل عند أهل السنة. أهل البدع انحرفوا في ذلك. المعتزلة قالوا بأن التحسين والتقبيح للعقل، فما حسنه العقل فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح، فاعتمدوا العقل وجعلوا النقل تابعا له، واضح؟ وهم مضطردون مع أصلهم في تحكيم العقل وتقديم العقل على النقل. الأشاعرة مساكين كالعادة يتناقضون، فهم يحاولون الرد على المعتزلة فيقعون في حفرة. فهذه أحد المواضع التي سقطوا فيها، تناقضوا. هم يقدمون العقل في الجملة على النقل، ويقولون إن النقل تابع له، وما عارض العقل يقولون يجب إما أنه غير صحيح أو يحتاج إلى تأويل، أو للأشاعرة. لكن في باب التحسين والتقبيح يقولون المعول على النقل فقط، والعقل لا يحسن ولا يقبح، وجاءوا بالعجائب. قالوا لو أن الشرع حسن الزنا والكذب والظلم والفجور والإجرام لكان حسنا، فالعقل لا مدخل له في ذلك. ولو أن الشرع قبح الصدق والعفاف والعدل لكان قبيحا، والعقل لا مدخل له في ذلك. أما أهل السنة ولله الحمد فهم يقولون إن العقل والنقل لا يتعارضان، ولهذا فإن أهل السنة لا يقولون الدليل العقلي، الدليل الشرعي والدليل العقلي، لأن الدليل العقلي الصحيح هو من جملة أدلة الشرع، واضح؟ التابعة. ولكنهم يقولون يقابلون العقل بالنقل ولا يقابلونه بالشرع، ما يقولون دليل الشرعي والدليل العقلي، دل على ذلك الشرع والعقل. أهل السنة ما يقولون هذا، وإن كان بعض أهل العلم يتجوز في العبارة، وإنما يقولون دل عليه العقل، دل عليه النقل والعقل، النقل الوحي والعقل. وخلاصة ما يقولون في باب العقل والنقل في مسألة التحسين والتقبيح يعني أهل السنة يقولون بأن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء أو قبحها، مثل الظلم يدرك قبحه، الفجور والبغي والفساد والزنا والرذيلة وأنواع الفواحش يدرك قبحها العقل، والعدل والصدق والعفاف يدرك العقل حسنها. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت أنه رسول الله؟ قال: ما أمر بشيء إلا قال العقل، ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. هذا أعرابي. لكن العقل قد يتوقف في بعض الأشياء فلا يبلغ ذلك، يعني ما يدركها، ما يعرف. فالشرع هو الفيصل، فنعرفها عن طريق الشرع. واضح؟ هذا مذهب أهل السنة في باب التحسين والتقبيح. أما الأشاعرة فيلغون العقل تماما، وكلامهم هذا لا يقبل في العقل، يناقضون عقولهم. والمعتزلة يجعلون المعول على العقل. وأهل السنة وسط في باب التحسين والتقبيح بين هؤلاء وهؤلاء. فكلام شيخ الإسلام هنا، نعم، يقول: ما ذكر من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به الرسل من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم. صحيح، لأن العقول لا تصل إلى تلك التفصيلات المتعلقة بالغيب أو قضايا تفاصيل الشريعة، هذا يؤخذ عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يمكن للعقل أن يشرع ويجعل 4 ركعات في الظهر و3 في المغرب و2 ركعتين في الفجر؟ هذا يؤخذ عن طريق النقل. لماذا كانت 3 في المغرب و4 في العشاء و4 في العصر؟ نقول هذا قد لا يصل إليه العقل. نعم، وهكذا ما يتعلق بتفاصيل أسماء الله وصفاته. العقل يدرك أن الله كامل مستحق لأوصاف الكمال، وهناك بعض الصفات يدركها العقل، لكن بقية التفاصيل ما يدركها. هل يمكن للعقل أن يعرف ويدرك أن الله عز وجل يضحك؟ يمكن؟ لا. هل يمكن للعقل أن يدرك أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ لا يمكن أن يصل إلى هذا. نعم. هل يمكن للعقل أن يدرك أن الله استوى على العرش؟ الجواب لا، والاستواء علو خاص. نعم، تفضل. حسن الله. قال رحمه الله: المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. نعم، على كل حال هذا واضح. نعم، وهذا كله راجع إلى الصبر، الصبر على طاعة الله عز وجل وترك معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة. نعم. قال رحمه الله: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في الأمر وتعديه للحدود. إيه نعم، هذا في باب الأمر. اتقوا الله ما استطعتم. نعم، اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي باب القدر قال رحمه الله: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه، ويرغب إليه ويستعين به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا أذاه الناس علم أنه مقدر عليه. نعم، يعني هذا الكلام وأما في القدر هو متصل بالكلام الذي قبله في كلام شيخ الإسلام، لكن بينهما كلام حذفه من جمع هذه الفوائد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. نعم. في القدر عليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه، يعني يفعل السبب. نعم. ثم بعد ذلك يرغب إلى الله ويفوض أمره إليه ويصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: على العباد أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. نعم. ينظروا إلى القدر في المصائب، نزلت به مصيبة، مات له محبوب، ينظر يقول هذا أمر قدره الله عز وجل لا حيلة فيه. نعم. حصل له أمر يكره، نزل به مرض، فهذا ينظر إلى القدر في المصائب فيرضى ويسلم، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا أنواع، نوع يمكن مدافعته فيدافع القدر بالقدر، مثل الجوع والعطش قدر ولا لا، فيدافعه بالقدر فيأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع العطش ويتداوى لدفع المرض. وهناك أمر لا طب فيه، مات له ولد أو محبوب أو نحو ذلك، ماذا يفعل؟ ما عليه إلا التسليم، هذا أمر لا يمكن مدافعته. نعم. غرقت تجارته، احترقت داره، انتهى. نعم. فهنا ينظر إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. استغفر من المعائب، هذا الإنسان الذي وقعت له معصية لله عز وجل، هل له أن يحتج بالقدر ويقول أنا الله قدر هذا علي، يزني ويفجر ويشرب الخمر ويقول الله قدر هذا علي؟ نقول ليس لك أن تحتج بالقدر على المعائب، وإنما على المصائب تنظر إلى القدر في المصائب، وأما في المعائب فلا، وإنما عليك أن تتقي الله ما استطعت، وما بدر منك فعليك أن تبادر إلى التوبة. فالمعائب، المعاصي يعني ذنوب، لا يحتج عليها بالقدر، واضح؟ لكن حديث الاحتجاج بين آدم وموسى عليه السلام، عليهما السلام، موسى يقول لآدم عليه الصلاة والسلام: أخرجتنا من الجنة، فآدم رد عليه وقال: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هنا هل آدم عليه الصلاة والسلام يحتج بالقدر على المعصية؟ لا، وإنما نظر إلى المصيبة، هذا الذي حصل من جراء ذلك، أكل من الشجرة ثم انزال إلى الأرض، دار الشقاء والكبد، فهو يحتج على هذا، على المصيبة. وإلا فآدم صلى الله عليه وسلم تاب من معصيته. نعم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم. فالله عز وجل تاب عليه، قبل توبته. فآدم صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتج على المعصية ويبرر معصيته بالقدر كما يفعل بعض الناس، وإنما أراد المصيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فليس لأحد أن يحتج على المعاصي والذنوب التي يقارفها بالقدر ويقول: اللهم قدر علي الشقاء، وما يدريك، وما يدريك. ونحن نقول لهؤلاء الناس الذين يقعدون عن العمل الصالح ويجترئون على المعاصي، نقول لهم: إذن لماذا تأكل وتشرب؟ لا تأكل ولا تشرب، مقدر لك ما قدر، لماذا الأكل والشرب؟ يقول: لأدفع الجوع والعطش. نقول: إذن لماذا لا تقول بأن ذلك أيضا في باب الطاعة والمعصية؟ نعم، أن عليك أن تفعل الطاعة وتترك المعصية. لماذا يحرك رجليه ويمشي، يذهب ويجي ويأتي ويسأل أسئلة تدل على انحراف في هذا الباب؟ نقول ابقى مكانك، لا تتحرك. يقول لا، لابد أحرك رجلي علشان أصل وأمشي، هذا من باب السبب. نقول له أيضا عليك أن تطيع الله عز وجل وتترك معصيته، فهذا من باب السبب الذي يتوصل به إلى مرضاته. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقد جمع الله بين هذين الأصلين العبادة والتوكل في غير موضع، كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: إخلاص الدين لله، وموافقة أمره الذي بعث به رسله. نعم، هو هذا كما قال الله عز وجل: عليه توكلت وإليه أنيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. نعم، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة لله والاستعانة به، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، فيفعل هذا وهذا، العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: إخلاص الدين، إلى آخره. الإنسان يحتاج إلى هذا وهذا. قد يوجد عند بعض الناس عبادة توكل واستعانة، ولا يوجد عندهم عبادة، كما يوجد عند بعض قطاع الطرق والمجرمين، كما ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه. وقد يوجد عند بعض الناس عبادة ولكنه لا يوجد عنده استعانة ولا توكل، وينكسر لأدنى ما يقع له من المكروه. نعم، والمؤمن يجمع بين هذا وهذا، فإنه لا يتمكن من عبادته والقيام بفرائضه إلا بالاستعانة به. فمن أعانه الله عز وجل حصل له كل خير ومطلوب، ومن لم يعنه فإنه لا يمكن أن يحصل على مطلوبه، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالتدمرية، ولا يقاس عليها غيرها. يعني نحن احتجنا أن نعلق على هذه الأشياء، لربما أنها تحتاج إلى إيضاح، لكن بعض كلام شيخ الإسلام في كتبه الأخرى قد لا يحتاج إلى هذا التعليق، ونحتاج إلى أن نمضي أكثر من هذا. لكن مع المقدمات، والتدمرية تحتاج ما لا يحتاج غيرها من الكتب، احتجنا إلى هذا الوقت والله المستعان. ولكن على كل حال، الدرس في أقصى حالاته لا يتجاوز ساعة ونصف إن شاء الله تعالى في كل مرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.